الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. وعشت النود بيه بيقب الذي قف بمال عن هاي ويوتو كذوه بيكوها. وعن قصة هذا ما شري استقبال الكعبة كعبة إلا قابله. وعن صوت المال النبي عليه الصلاة والسلام وقابل الدري سنية واجبة تاصل مركة وحد دليله حديثي خلاد بن الرافع مسيء صلاته. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وحصوت المعنى لكن حال غير الجيران كعبة قابلتان كذا لقيتها يكره مثال غداء جديد فوشنتها يوكره جديد كانت فوشنتها يمركة لوصي أوقف وقوف النام رسولها قدم تكريسه مركة غدا إلى الحق قبل ما قابلسه قبل يصغى قابل صلى قاد حرطه كدمنا وحاوية مركة الماشو دورها كل جسدي أما مركة غدا بعضا قبل ما قابل إلى مركة سحاوية مسكسي إسكي حرطه حرطة لبعض يصغى اللي وحاوية حضي أي مركة جلته صلاة الخوف وعفسي الدكتة مقالة لديالة ايوه يا مركة قبلة إلا قابلة واجماها. وهي النبي صلى الله عليه وسلم حيره: إذا اختلطوا فإنما هو إشارة والتكبير. وحكما مركة سبحانه عن صوت المعلي حالة صدحات ويا مركة قبلة قابلة إنسان كذا لغتها يكره حالة باسي وهدي اي مرقى سبحاوية بطي قبلني اي قروايا قبلني بطي قروايا والاستهادية انا عيلان بطي اتكاليا انا عامرقى اتكالان حدي اي مرقى وحان تلماني صلاة دي حدي وحداتا قبلني مالا غينا اتكاليا مسوى عليا مسوى عليا فرافة كدنا ندرسنا حرق البضانة بس إلا يا بان إلا كل الله ورطة وقال إلا وانا وقت جيء وحاوي صلاة دي وقت جيء وانتقين هذه الله شيئا حلانا يا مرقى سحاوي يا ويسوى إلا يا لكن صلاة دي وقت جيء وبحي هذه الله شيئا بس إلا يا وحينات بي مرقى نبي صلى الله عليه وسلم وحوها بيت المقدس وليت كذا بيت المقدس لحية طوان بلوت ايو حقا بطاقية طوان بلوت ايو ايوتو كريا انا عاب بيت المقدس بيت المقدس يا مركا مكاو حيكوتا يا حقا انا كيف هاي مركا اقول مكاو الجوغة حقا رابا ايه نتا يا مركا اساسا لوسو بيسرى يا ذاك الياد واحد على نبقو في جعلان جري عليه الصلاة والسلام انو كعبالا قابلو جعلان جري الهي سبحانه وتعالى تيم ومرخى سبحانه كسو بديه وحالي لقد مرى تقلب وجهك في السماء يعني فرق نموز عصار كرب إليا ورانا الوحي إليه سودده يا قرآن تلمامي كعبر إلا قابله أي تلمامي يا مرخى قد مرى تقلب وجهك في السماء وما أرغنا وجهك قددون كيس السماء تحرر وقددون إليه يا مرخى سبحانه قبل واحد يكون جهينا فالي أتكت هاي حق مسائك حرم توجي سالي طيب قلب صلى الله عليه وسلم مركي وحاويا حق أوجي سري غير قضاء والصلاة دي سرح كجرة غير قضاء والصلاة دي سرح كجرة أيا وحاد عضي صلاة دي وحاويا غير دي الله صدري ممكن الله صدري أيها الربكة سحاوية القرآن بحلي نبي حلال نبي سورة عليه الصلاة والسلام marka waxa weeye waxa laabada kaabada inuu qaabilo ee kaabada qaabila ala fastaqbiluha wal qaabila wajiro marka xagga shaabe xitayo beetul maqdis wax shaabe ku taala arbul mahshar marka waxa weeye way soo wareegay imaamkoodu way soo wareegay salaam arbayna ka hadla waxay tahay baabka horta xadiiska uu baayada ku sugaray وبيت يا حديثك أنس بن مالك وبيت يا حديثك الله العلم وبيت يا حديثك إنسان وصاد ساعدي أحاديث فرباك أيا في هذا الباب كسوغا لكن اسألنا من رمينا من الفاسية وحي تعي إمامك حق المتعلم يا مثلا بكي لصفوف فالحق ليس فيه حدي حق الله صد يسمون لصوري فإمامك حق مرة وحق دوامة أمه بكي لساكة طبية صوبة أنت تقول لي سلم واحد ضعيف، قرر سالي تأثر الله يا قارم، وياه، حينها مركب سألنا بس علوم كهرب ليا، قام في وجهه ما وحوليا، حديث كبر كهرب يا حافظ بحج العسقلان رحمه الله تعالى، ورواة الحديث الطويلة، أي مر كهرب طوراني غير كيسون صارين. أي مرخص حول يوحيه وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يصع الصفوف ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صدر خلف الرجال وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون أمتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو لم تتوالي الخطى عند تحول من وقعت مفرقة والله أعلم وهو يرفيره وحلق الصورة يستغي يأبو رلاشاس إمامك إنو باشي سيكا صوري مسايد وقتي سيكا صوري فرتي سيكا صوري قناشي سيكا صوري ويقفك كعبال صوقع بلا بيت المغد سيكا صوري سيكا حدي بركو وحاول يعني سوى سيدي ساس وصوري بيساو باشي قد بيسو تاريه صفوفتي وطلع ويقار بيا ويا برضو حول مرخى صحابة إمامك برضو صور إيه أيه رجي للصور يلي يلي لا ويسدي ما هنا وصور أغاق إمامك تصاص علي أيه صوت الله في صديقه صفوتي حق وهروك صور صفوتي ليه لك دب وسيقى المرخى دي مرخى يصور ورقى كدب أيه إسنا هنا وصور أغاقين إيه لك دب وسيقى ورغاسة إستامرين ومثلا إمامك حق المتابعية هذا حق المتابعية صفوف تلو هذا قوان بدي حقا لا تكري حقا لا تجيسنا لين ورقا ساسا وجيسنا ورقا اسما ساسا وصو جيسنا واحد عمي مركا ورقا يسأل لغوين صفوف تي ساسا وصو رقاقين اسما ساسا وقام علي مركا ساسا يسميين مركا واحد عمي مركا سبحانويا قبر حطي حتى ادريل قبر قرأيه ورساس وكلي سميينه رقي حقا طبكا سيمانين يتوحى خطر ليسا مقبقات فربراني عمل فربراني صلاة أحيى بإنه يمين يتلاوى فربراني ويصفوف تنقل للجدي وشقاء هذا فربراني إليان عمل كافرها بل صلاة بيور الدروي تاسو كان ليان صلاة الوضع تاسو وحليه وحلغية وإليه مقبقات وإنتا الحربيوبة سيوى حيدة حلو كنتا الحربيكو أولاقيه مغنقاق رويسكب الله شاكب رويسكب الله رئيس صلاة تحليل اوه عدود او مرغى صحيح صبت جدنا يا مالا وحقا يدرك ولا يسيح عيدي ويسكب الله يلاقيهم اما احباد الشيخ اما صلاة يسيح لا يحشي اما اما صلاة كنت دا وطفلك عيسكس عرامنا والغلب دا كنت تايوحا يسكبها ويجب تواليهم لكن واجب بلاي اكسود دي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة حفظية صلاة حفظية جارهان صلاة بحوث عصرع إلهي نقول السالية قارتين بمعنى ساكتين خاشعين ذليلين إليكو آمسل أو خشور إسل وإلهي اسمه الليلي سبحانه وتعالى تصفرك وحكرا لي يا رب لي وحاول بحجر المرقى عمل كان الرقاقة الصلاة صلاة بس الحالي بالبرتين لو ضافي مركا صلاة بس الحالي له ولو ضافي بكتين مركا الصلاة بغنقات نحري له اللو ضافي لما أقوله لكن صلاة هبي بس الحالي له كميتة هاي من ولا مركا فما صلاة بس الحالي له كميتة هاي له مركا وحويا هديك لدي صلاة مركا ويبريسة وهي قدام كلا بمدهية لازم مركا إلاك وين يصور فيه أغنقاق مركا الصلاة درتي نوصل إليه بس الحالي له واحد من الضلين وايش حضرة احاديث البركون وحيش ايه وقت الى صلاة الصباح ايه احيد بينا احيد احاديث البركون وحيش احيد صلاة الصباح ما احيد احيد بينا ايه مرقى صحيح صلاة عصر لكن حاجة بد يا مركز قرار الصلاة دي عصر بسوء قاري قرار كله بسوء قاري ايه قضاء صلاة دي الصباح لكن قرار وقت بسوء قاري معنا القيام استاجي هذا الاهمية استاجي الصلاة دي مرخة سحاول يلي استاجه مرخة الصلاة الشروط دي هل قاس على قاس وضحي لكن شروط دي الوحية هي اولا قف وعينه مسلمي هي ثانيا قف وعينه مرخة سحاول يلي مميز او احكى لقرانية ثالثا عاقل وعينه يهو مجنون اراهي رابعا انو مركا سحاول ينظف كاسي وانو مركا بحارة قاتو بعلا ويسا قاتو شن قف كاسي وانو مركا سحاول ين وقت صلاة بقوم قلي لح وانو قف مركا سحاول ين ليسون ليد لغهنو فضل وانو قبل لقابلو انها اسوية شروب صلاة مركا مرخ مرك إلا إله هو وأنا مسلم يا ذا قال باكو بحيو قال صلاة كلا إسحيسو مرك إلا إله هو إنه مميز يوح كلا قرر يلا الله وحبك القرر يبا بحيا مرك إلا إله هو إنه عاقلي هلا قفك مجلوك يا وارب ما بيشك بحيا مرك إلا إله صلاة وقت يلا وإنه قرر الصلاة وقت يلا هدول قاري صلاة لا إسحيسو إيشن وإنه خاص حويا قفك مرقى سحوية وإنه الطهارة قاته بقفك الطهارة قادرة ويسقي بغيش أي مركة بحي مركة نح قفك وإنه مرقى سحوية عورديس أصرى سطر عورة وإنه السمية وإنه قاوري عورديس أصرى فضل وإنه قفك لمرقى سحوية اللي يسو سديد قفك وإنه قابلة مرقى سحوية قبلة وإنه قابلة حي قبلة وقابلة شروط الصلاة دوائم تاسوية أركان تبقى وحيكا بالله وطها استاقة أيكا بالله وطها بواكنا القيام وكان صلى الله عليه وسلم وقوها يقف كيسا فيها صلاة الحليلة قائمة حال تاريها في الفرد واجب كان يوتطوع السلهم اعتبارا كتريشه بقوله تعالى الله الكيسا وأمر قارئيه وقوموا لله قارتين الخاشقين الدليلين مستقلين بين يديه آيات إلهي وحور وقوموا لله إلهي ويستاقى وعلى قادر إياه فقد إلا الضلالين إلا قف أول كل يبيان بل إنه سعطاه وكان صلى الله عليه وسلم وحورها يقف كيستاقى فيها صلاة تحريدة قائمة حال تابيه في الفرد واجبك إيه وتطوع سلحها اعتبارا أمر قال شو مرك قال رأي أمر كإله بقوله تعالى الله أمر كيسا ودربيه وقوم لله إله إله إستاجع قال تين بك أبو صرع كشو صرع وبيو حوي يمر هذا الصلاة مقشو كشو لازم وإلى اتباد دعو وحاد علي نبي صلى الله عليه وسلم يسوى الصلاة كجنا جواح الصلاه عبد الله المسعود صلاتي كبر القديم فرق صلاتي كبحي والله كله الا في الصلاه لا شغله صلاه مشغول باكو بحسره يلا لو مشغول سيحي واحد كان لا جواب مشغول كده ها وابا في السفر سفر قديا فكان وقوع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كي كنت كذا على الراحلة هشيسة اللافلة الصلاة صلاة الكتكرية وصلى لأمته أمدي سوود إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلي سكنات في الخوف الشديد أو صلاة آت وأرك إلي مرقى سحوية كنت كذا على أقدامه نبوه إليه كتكتان أو ركبار إليه وحوية قاليد فوشر كما تقدم السيد الله صلى الله عليه وسلم يشرع الشيء لذلك أنك سنقوله تعالى الله في اسمه حافظوا على الصلوات الصلاة الإلهية قارها والصلاة الوسطى صلاة بحب وقوموا لله صلاة بحب والصلاة عصر وهي الشيء الراجحة الجمهور تقران فلما قال خميلة ديني لكن سيد الحرق بالوحاوية صلاة وصلاة برخة سحوية العصر وهي صلاة عصر وقوموا لله إله الأول الساقة قال تير إذنك وبرخة سحوية خشو سمو الساقة فإن خفتم برخة ذات بغليل وعفسي اعتمادات قال الله قال لما يسير فرجالا إذنك والغير يتقر أو ركبارا قابل إذنك وفرشل فإذا أمنتم مرك عندما الدنيا شيء قال لي استيسيلا فاذكروا الله إله حصة كما علمك رسولي بري يعني مرك ورسالة تكدتين قلت كذا كما علمك رسول إله إذن بري ما شيء لم تكونوا إلى رحيم تعلمون كوي قال له وايه وصلى صلى الله عليه وسلم يموت كذي في مرض الموت حروفه كل من دونه جالسا فضعه كتك للنبي صلى الله عليه وسلم وصلىها أوتك لكذلك الفضع مرة أخرى مركة قبل هذه حروفك كل من دونه كهر حين اشتكى منك حروسه وصلى الله صدتك رويتك لين وراءه قلاشي سلميا قيام الحالة تأتاليهين فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قعدته إشاري أرجل الصور فريسة مكير فريسة فجلس وي فريسان فمن صرف الصلاة منك كبحي يا قال النبي صلى الله عليه وسلم حيري إن كنت محمد قواتين آريفا مرنوي لتفعلون إلى السويسين فعل فارس ورهم غير هم يري فارس فعل كوغي وكلي يقومون ولي السادات على ملوكهم بقرهنون وهم قعود يغى بقرخان فرفقيا فلا تفعل سداها سبيلنا إلا ما جعل الإمام إمامك وحلوه تنقلي ليؤتم به سنه قدينه فإذا ركع برق ركوعه فركعوا ذكر كبر ركوعا وإذا رفع بل حيث برق كرسا قال الله فرفعوا ذكر كرسا وقال وإذا صلى جالسا فقل هديه كنت كذلا فصلوا جلوسا فقل كنت كذا أجمعون مباتي ورقاء مباتي لكلا فإذا كنت كذا وايه مركا وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الحمري سألته وويدي عن صلاة رجلي مثل صلاة ديسا وهو قائد لصوافة فقال الحمري من صلى قائما قفة تأمرنا كنت كذا فهو أفضل سقع فالبرل ومن صلى قائدا قفت فقد كنت كذلا فلو روح أصغ لاغي نسف أجر القائد كيت أغلى أجر يس البركي ومن صلى قفت كذا لائما سوى الجيفة وفي رواية مطمجع سوى الجيفة وياني فلو روح أصغ لاغي نسف أجر القائد كفد أجر يس البركي ماشل تأغلد إن قلت كذا صلاة وأصلا لكن لما ينوك لقال إنها صلاة إلى واجب تحي إيه إلى السلة تحي صلاة حبي واجب تحي تأذن أبو ياري لقمتك كرفقي لكن خدي وطفي حروسنا تأذن له أول كروايو فقق أيوكتك ليا وحر الدليل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عراد الحسين ايه الدليل وهو لنه صلى الله عليه وسلم ايه الحكير رسولك اله البواسير باي وسوال برق وحاول بي السائل كراي بحاسر ايه لنه الحكير ورداء السائل كتير تاروه كتكو حديك الله يسكفر يسو فضل حتى اعطاه ويذكر ويد الله جيه تايوه لنه صلى الله عليه وسلم صلاة برق واجف يلواسرا لكن صلاة السنة إلى تأذين كتكته إلى فضل كتكته لبضل ويكوب اللايهين لكن حتى أذيه أولي إلى إسالته فضل وإسلته إلى صلاة لكن كفضل كتكته إلى كتأذين كتكته اسم أجر الله كان فضل كتكته كاتا أجل أجر ليس برك يوليه وصلاة هذا بس أنا كلام إيش أقوله إلا جهاد إمامك هو حرو صريح هو تلبك الوايسو هو سفه يستي إلا يبان فريسان إلا بسوا حول يوين التابلان إلا وطاط الوضع اسمها يال خلافة بل يكدره وطاط ويال وبس أرأس خلافك طلعوا حيرا هير وحيره أيضا قيم كبيرة حضو إبارك فضل كنت كنو لازم وإلى ملقى صحيح فضل الوية تكريد عهد قول وحيره أهيد ورميه قفي تأمينه ولي كنا يهد تأمينه إلا تأمينه أكثر وفضل ضب الله عليه إلا كنتي إلا كنتي وبحي وحروف قفر وحروصان يصور وحروف قادر يهدات في يوده إلا فريسان كريم مركا سيد حوق بمن يراجح مركا خلافك أسخلاكو الإهرام بإله فتقة كنت شكرا كرتين إمامك وقصرين يا مركا سبحانه يا فتقة إسوا إسكريتو كان مركا دين أوره تابلان كريم لكن مركا كبب بيهي يبوه التابلان إياه حديثا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونا فضل عدو كتو كلا مبات يقول فضل كتو كلا حديث كسلوى عبر الصوح وعلى النسخي وحال النسخي حديث في عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحديث كسوحاوية أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصلي أيا أبو بكر بكى تكي أبو بكر بكى هاتكي أبو بكر بكى تكي السر والصلاة دي اللي أحضره أي النبي عليه الصلاة والسلام أي بكر وحرق النبي دي نبي أو صفت كنت أحضره أي بكر وقت على نوك اسمك الوائي بالجد وصوى بحيط وبدل مركز لأن الله قفوص بدلك وبدل مركز مركز سبحان علي لم يكن هناك أو فريسي قلت إن الصلاة دي أتبكي تكري ولم يسع صلاة نبي هنا وفقيا أكينا بكي من جاسي خرم أي بكر ما تاغره بكر عكا جارسيه يسير الرفو بكر رفوه من يدبه أي بكر قفوه جارسيه طواق بكر قاف كأسوه كأوه جارسيه إياه حطواء بكر ببئي تاغل يأكل حليه يا إمامه لم يحط إمامه عليه الصلاة والسلام وأي أي بكر أيون إمامنوه لكم مدري لم يسعصه سوى سوى لم ينح متالية بسوفة إياه وفة إياه حديث كاسا كدب بي وحايا نسخي حديث كوري كلا على قادر يا عبا شيء له حديث كاسا روى بالصوف ولو أعوى الفليه واي واي انت هسوح عن سؤال مرة طفيرية وصل الله وطفى صلاة كذلك ساسوك لضربة طرف عمرك لي قبل هذه التبكور يسي حين اشتكى عمرك وحرم صلى وصل الله صلى الله عليه وسلم وراءه النبي الدراجي صلى الله عليه وسلم قيام حالة أثاريه فأشار إلى النبي وهو إشار أريد لي سوى فريسة فدل سوى الفريسان فلما يصرف مرك كم حسرات قال وفيري إن الحج وحرم دواتيبا لطف أنون إلى سريسين فعل فارس والروم فيرغم يلي فارس فعل كوني يقوم رئيسانيا على ملوكهم بقر الله يعني غير فارس غير قفل كل سنة ياره بقر كاسوه إذا سوق جاره غير الناس قفلوا إذا سوق جاري مرحدي إيا بقر غني أو استفاد إياه يعني لو إستاذ إياه وقال بروا فلو يستاغوا لكن ويذين لويذين يدكتب لو يستاغوا ما في يعني بل لي محاضر وكل إجري صلى الله عليه وسلم يا كفر البرد يا كشرف الله استاغوا كل إجري إن لو يستاغوا ها إجري ولاد يبارد إن لو يستاغتاغوا صحبا صوت حوية بك اسم الإيمان ما إن بارغي أبا غلو إلي قفك بسر ياري لولا بركة قولين وطوه أي مرغة صحابة يسكن بالدياء بارغي أبا بركة قولين قفك نوطر ريان إلي بولا بطفك مركة سامة ها مركة واي قلنا بس عسلم في الدين الجري أغنى نحن نطور هاي الجري قف إسانو أوفاق ليا حدي مركة صحابة يالو قفك الأجباده وإلي كعار مركة أي كعار وإلهي البقر فيها إلهي بيستاغ موقعه ودين جلنه صلى الله عليه وسلم مرمر لكي ويسم الله صحي حدي أعلى بركة وحكى لعنى ونقى السيدي وإليك لعطى ونقى السيدي ويسم الله صحي مرمر بإلهة واي وبلا صغر وحليقة مرقى صحاوية نبي صلى الله عليه وسلم مرقى صحاوية معاد سعد المعاد الجيدة مركو حوايا وضاوع بي يهود ريبا يقرأينا إلى هال أي راهيان الله سعد مع الحكم كيسا هم قرعنا أي سوى الضلائر خوشم بيبن ضاوع مركا أها والله ذي يحوي الليبي وخيان عي وقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أي سائل سيد في بساسه ويه مركا يقوم على ملوك ومدعو فلا تفعلوا هصر الله إلا ما جعل الإمام إمامك وحب الله مثل قليل ليؤتم به سنوه بيضا فإذا ركع مرق ركوعا فاركعه كتب ركوعا فعلا لو قال عدم يحضر الحيفة إليسا تكتيب على تعقيمه أهل الله بسيط مبايره لما أقره إلا نهر غيره لما أقره إلا قرب سعدان لما أقره وحالا قال إلا دواس سعدانه إستاذ مرق ساوه قد قلو السلاء وقباته ركوعه أما كتب الركوع مرق عطيه سجوده قل كتبه عندك دو سجود وإذا رفع عبرك من حكور السوق على فرفع وكر غالة وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس قد معورا انت هذا بواب حالك وقيل منصوخ وإياه وكا ومعنى الله على الفليه حديث كده هو الشيء اللي هو نسخي الصحابة بركوا الساسة قوامة الفقه اللي قتل إيه قوام الصحابة قيمة كبيرة هذا إمام كفره قتل إيه اللي قتل إيه قوام الصحابة أنا وحكمين على جابر بن عبد الله وسيد بن حبيب أبو غير الصحابة لديه الزني وكواسة كبيرة هاي إمام الإمام أحمد إسحاق أياء كبيرة وينمر كفره اللي قتل كليا واي حتى إمام الشافعية المحدثين ابن المنذري ابن خزيمي ابن حباري رجع ساك منها واي لكن رأيك رأيك من السنة شهدية ذلك يلي وحليه ما يسلع شهر فقية كرات فرياني سامنة كت فريان ويجب أول كرام بيليه ويأول كريان يوم واي اللهم صلى الله عليه وسلم وحنف قرر المرقى صحوي يعني فضي مرقى دوود ويكور من عبيد مرقى تفنه وصاص عواك وايه الله صلى وقال ايضا الحيري سألت هو ويدي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغد منك الصلاة ديس حول دي مرقى دمي صلى الله عليه وسلم هكذا تريد ياه وايه لا لا سعطان فعلا وقال إذا أحباس وصحب الباس وصحب صلاة المريض صلاة كسوة صلاة المريض بقفك حروصان يسلاة دي سجالي سفرق وكتبه حلقة لكن انت لا بافل وحروانا من اقراه حديث القرآن يمرقى صحاويا يعني قفك فرق وكتب كذا نسو أجر قاعد دعوص الماضي وحاويا عام معها حاجة ضبير كشة قد الله دين عينا صلاة المريض قف حرسان وصلاة بيس الجالس فرق وكتبه وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسيرة أنا بواسير باي بسغني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم باويديه بواسيرته وجمع باصور بالإلهاوية مركة وأنا مركة صحوية قفك مرقى أصحابي حروف قد عويانه دفع يعني حروف عويانه مرقى وحاول فسألت رسول الله يدي صلى الله عليه وسلم فقال الحجور يصلي قائما والتهمين كتفين فإن لم تستطع حتى لا أولي فقاعدة فريسة فإن لم تستطع حتى لا أولينا فعلى جنبي ليعني عمرك أصحابي يبيت ليعني عصي حمركا واي مرتا فيا عمرك أصحابي وقال عمران بن حسين الحجري أيضا نقول سألت النبي الوحي ويدي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القدول منك صلاة ديسا وهو قائد بصوى فضيها فقال وحيري من صلى قفكة كلا قائما بصوى تاغا فهو يسجع أفضل فضي بلا ومن صلى قفكة كلا قائد بصوى فضيها فله حوص معنى مسوى دل القائم ومن صلى قفكة والنائمة بصوى قدام حلق وضع صوى ديفا معناه وفي رواية مطنجة عن صوى ديفا فله حوص معنى مسوى دل القائد في فضي مرخص حوليا أجل جيس بركي وايح حديث المحكاة من يافير سيد الجمهور العلماء قرار عرمان أبنيهين وحكاة من يافير ومرخص حوليا صلوه كهة من يافير صلوه كهة من يافير وحكو قرار حساب واجبك السيد مرخص حوليا تأمين إنه قلت كلام بعض واجب صلاة واجبك آمر طولا تأمنوا أنه متكرم بواجبا لكن فقط يقول ما المتكرم ومرقى يكون كاللفتات برغوله مرقى المهود بجريو إن أولي كرويله تأمني ويان إذا خبال أولي كرويله أدد أولي هذا وفق يا إتحاي أدري هذا المكان مقصانيا ما فاتق الله ما استطعت ما تأمنك هذا إنت أولي هذا وحيد بإله كبقي سبحانه وتعالى أدري هذا المرسول أيها وهنسا فأمر فأسلام لكن وحكام ليا حديثه على مذهب الجمهور أي ما أصير أدريه وحكام ليا ومرقى سحوي السلها أو السلها وحين منه فضل والموت ينقره أو حتى أولي يتعلمين صلى قف في مرقى السبع تعلمين أولي يطوف فضل يسجيته كله أدريسي تعلمين كالفرب وهير إياه كيتا إلى أدريسي تبركي وهير إياه حبيبه مستوى وفقه اولي كده يستيه في اسلاته كده وحاول يا وحيانا يا كاس مرقى صحاول يا فدي ادري لي سبركي وهنا يا مرقصين حيوك بغير الغاجحة حديث ملوكها ميامة بغير سمية واجبة صبا ها سمية واجبة يا سلقوا اها اذ كده علي مرات مرتب واحد جنس وصابها نقول ايه حدي وايه لكن عمر قال جملة وحيدة هي السمية واجب وكهدية سيدة حوال قبل لكن سمية كان يحبين كسا وسيئة هاي كواسة وكواسة وصنة سمية وسمية واجب كلارا عن ميور ويا الله صلى الله عليه وسلم ويا وعين مرقى والمراد وجدنا لقوله بالمريء والمراد به الدولة لقوة لنا حديثك لكن المريض وقف حرصا شيخ وشيخ اسلام والمراد الدولة لقوة به حديثك المريض وقف حرصا لكن شيخ سيما أشياء ما هذا الله وراء السكر ورائي وحوية يسوي حكس على قف حرصا صعاد واجبك يتأمينه كتك كروي أجل جيسا برجو هيريا ويسوي حكس على لكن سلعة على روح الدنيا وصلنا والمراد الجدل اللي هو نبي حديث المريض وقف حرصني فقد قال أنس بن مالك الحجري خرج رسول الله إلى بحي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون يوتكري قائد قعود حالة فرفضية من مرض حروب دكتي فقال الحجر إن صلاة القائد قف فرفضية صلاة ديسة بركي على مس صلاة ديسة على مس وابر ومن صلاة القائد كتابين صلاة ديسة وحديث من والده احمد اي صوص عليه من حديث عن رسول رضي الله عنه وارضاه والحديث صحيح وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارته بغرب الرد من حرصانيه فرآه حوار من كي يصلي تكريا على وسالة بركي الدشي فاخذها بركنتي وقبطيه فرمى بها وكثري فاخذ عودا جيد من كي سوقاتي ليصلي عليه سوتكه فأخذه وقفته فرما به جاتنا وكتوري وقال وطير صلي على الأرض قلك كتك إن استطعت حتى الوضع وإلا هديك لن فأومئ إشار إماء إشارتان واجعليين سجودك سجودا أخفضأتك وصيصة بالركوع كركوع الأرض ليش دوفي سواء مسألك لك دولي بس أنا من وحوية ننخل من صلى الله عليه وسلم وحوية عرس من المالي أو حصاب حيثات كنت فرفضيها يسكتك الأيام مرق وحوية وحقين وانطفك فرفضيها صلاة ديسو كتاليان صلاة ديسة مركب من لبنتها مركع طرق حديث الشيخ الحدود للشرية حديث كغرير صومر لي نصف أجر وحوية قاعدي وحوية صلاة القاعد ونصف أجر القائم حديث كاسا وفريا سمي واجب وكهم يا بسوليه لكن هو صامر والإخوة الدنيا وكامل نبي صلى الله عليه وسلم يحوتك منك حلو صلية ويرزياتي منك بركين بوصوقاتي بركين تنو صوقاتي وحو الصلاة وكدو سجودي وكدو سجودي مضى حايا حلو يولي هايو ملكا يسكين لكي متاغي وحاد على مركز نبي صلى الله عليه وسلم بركنتي وكقاله وكتوره بركنت مركز منحة مسالكة ونصى ووضع صوبه صوبه وحال رضا حده وحكلت يا اين الجلد وحال كدو تكريس اما مصلها النغضة اما قلكها النغضة يوجه اول باشرة لكن محبوش انا ماذا حديقته إذا هذا النبي جاء نكسر راتي معها ذلك أنا حرام بنا وصوم الله صلى الله عليه وسلم سوى إذن يا مركة الله معنا نتكلم ويجلتها ومركة سجود يسو قار كاهي الضمد حق الصدير إبرام على الرسومة قار كاهي كرلو حق واسا إبرام ويسل لنا يا مركة إلا حق رواسوه تأكدي سوما اقواسل لنا يسعى مفهور سليسي الغتال الله ما أقوله ويه وكتور النبي صلى الله عليه وسلم بين لو يوقف حلول ايام شيء سكاب يقولك وصل يسكر لو يوقف هذا حلول ايام حبيب المال وايه جيب بوها بردك السوق عطيش وجيب كرسول ايه جيب كم وحوكو صغير ايام السجر او اسكر ايام او ايه انت انت اجنا هاد حد السرية السرية او كتوري نتكلم الدوان بارد او باطون وحوالي مكة كعيسة عبادة كعيسة لما لدوان غاوة كعيسة لكن انا على حيسة طبعا انت وقال الله ما اقدره وايه نبو عقول اسا صلى الله عليه وسلم حبان اولي كرية على هيلة اشار تام اشار وصيد اشار اسا فضل اسكتك الاسا ما بحروك لن يكر اسا ماها اسكحروك وحوالي الصلاة دي اسكتكم ركوع ملك اللي قال رسالة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سجوده ركوع لكن قرسي حقا صلى سجوده قرسي قرسي انت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى هالك هذا السي قرسي كما الحاكو اللي صلى الله عليه سجوده صلى الله عليه وكا سأنت صلى الله عليه وسلم وايه انفاس ايضا المشي عليه الصلاة والسلام بل فينا هذا والمراد الجيدان اللي قوض به حديث كاهو رسول الله المريض وطفك حلوصرية فقد قال عن السلمان بكير رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس ذب وهو مسلمين ذبك سيتكلم بعودا وفرفريا من مرض حرون ذبتي فقال وفير من صلاة القائد طفك فريا صلاة ديسو على النس وابك ومن صلاة القائد كتايا صلاة ديسا وعاد صلى الله عليه وسلم يقول زياقين مريضا من حرصانيا فرآه وقاق يصلي سوف على وسالة البركين فراشين ايه لكن هو المتفكرة ويدا وحكم كنسو تالي يباعه واسميه وحل الدين ايه وحضيه مرحا يكون سوق هذا ومكا قارقا جيدا بيه قارقا يورا يسلانا لكن تلو كان فراش قارا بعض صغير فيش الناس يتكبر وحصلين ايسان ماشي أبا طير موياري أبا بوش موياري لكن قار قاقيدة بحق الصدوغ ريامر والله لكن واحد دينا يا قاتي لكن مرك هو كروح دير أقدرته حاجة لو واحد من أولدي مرك حاجة للجد اللي قوي صح حاجة للطور سوا واحد ولا غيره مرك مرك إذا حاجة يضبه إذا خلاص ما نبغى ولا غيره هذا اللي سوقي ياسو أسلاس يعني واحد غيره من التلاميذ بل كنت أقول لديدي فلاش يقرر ونص ورجل ما نتلاني بغيها صمع لا يا ولا بتفريا فأخذ مرقى فأخذها بل وحاولي أبو خالي وطابوا بها إصابة والنبي صلى الله عليه وسلم سيئ فلاش كديشي سيئ ويسجد فجر وإلهي فأخذها أدبه كسوقع بل كنت يفرما بها وكتور فأخذ عودا جيد بسوقع تبرقى جيد بسوقع تيه مرقى ليسلي عليه سوء جيتا وكتكره فأخذوا جيتا وكتقع بفرما به وكتوري فقالوا بفكوري صلي على الأرض وأطلقوا كتلتكم إن سبعت هذا الوضع وإلا هديك لفعومي إشار ما الحاجة إماء إشار إنسان وإنت علي السجودة كالسجودة هذا أحفظت يكون رصيصا مرقى كوي أكرم كوي هذا عنه حويا مرحا مرقى كوي هذا كان رصيصي سجودة إيه الله سبحانه المعنى هديك البيه قد أصوص عليه في السنة وفي معرفة السنة والأثار واي اي مبادرة الله يسوس هذا بلان سؤال لها ده الصلاة على السفيرة سؤال كما دور تبحرين انه متكدو دور تبحرين متكدو كورفة بيانا دور ترواشي لنا ديار ترواشي لنا قاري روشي لنا جميل جميل منك اصحاب اللي يدلتون منك وايه اللهم استعان خلق هذا واحد في صوبر لي قل الله إلا قابلون صوبر لي لكن قل الله يبقى الحالة لتيك قل صح حالوالك كو حبي صلاة الخوف قال يتعان قال الله قال الله يلا قل سيدو يا اسلام صحيح قل الله يهدي قلو ايدو ومرخ اصحابي قلو ايدو ما سوء علمه في صلاة صح رسول عليه صديق الله صحيح وايه تصدحات بحاك رب الله قبل ما يمنتيك قادين برخة تعرفت برخة وين في صلاة صلاة صحيح بعض صدرك وايه وانا كسر وانا مرك قفت ما راح اقولك بيك الوانا صغيرية الشعر صغيرية صح الصلاة في السفينة حق الدور في اللي بنحكي خذوه وسئل صلى الله عليه وسلم لو حلو يدي على الصلاة في السفينة يدو مقبلية دي يا رب مجرشة يا مراكبت اللي ما يدربه بصص اللي بنجري بصص اللي بنحوه يا بها لوك الراحي مجري لكن واحد للدور ما للراحي جبالها لقيت لامسي وحا مرك الجريبة لقيت جوابي وسئل صلى الله عليه وسلم لو حلو يدي على الصلاة في السفينة دون صدحنا اللي بتخذوا فقال صلى الله عليه وسلم وحولي صلوك تقول في حين قائما سيد حالة تقل تعيب إلا أن تخاف الغرق إلا قعر أوض هلا ستين أخبر رضويا حديث وقت البار قضي الحاكم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حويا بل زاد في يسردين صلى الله عليه وسلم بركة دون سيئ ونحتفرين لسوايس وانو نحتفرين لكن دون سيئ ونحتفرين موحاول يتاقمد على اللي قتكر إلا الصلاة أصل الحياة يتاقمد على اللي قتكره بسفقه على اللي قتكره وفريسا وغضا نفل قادي حديها الأول كده يسوسكت على قدس لكن شر ما أقول لنا يا قادم شر وهي دونت ووحل إليه على المنتري لماذا يشوف أبنائي على سلسة وقتها الله على غي أبا إنا قل لدي كالك دي ستوكا لما لمرقى تاسي قل لدي على كل دي سالة وضو يتكره إسا لكن هذه مرقى سحوية ما التأمنان كنتو واصح وتأمنان إسا حدات تأمنان كنو وليل الطعلات كبغل الله واسفر إسا لسا لما أقول كل قادي وإيه ديان نكبر ديان من واساسة ديان من واساسة وكرئي لنا وتقول إسا مرقى لكن ديان ربنا من ذلك الله الله كان قادي ديان ربنا مرقى ما تفوشه حضان اسلام هاي طوط وحد قاري سام بقارنا تقص عطيان والصلاة دي الظهر اي تاقن تاهي كسي نحت قميس فرقا سبن كانت قميسة لكن هذا كان قاري او اسلام هاي عصر كان قاري عصر كان جمع تأخير بعض طوينه وحد ميونا يدوه قدوم نكسو عصر كان وقت قيسة قارسيسو حل قاعد كان بكتبر غلوان يساعد ما تقوتو فرقا سبن كان وضوك يتقى عصر كان وضاعنه حضان اسلام هاي ما هي عصر من قاري ميسي diyaaradda ku dhax tukanaysa iyadoo hadda taagnaanka dhakaanada ku tukan hadii kala markaas waxa weeye waxa ku tukanaysa marka ee ruuha fadhiga iska tukanaysa marka hadda taagnaanka ku tukan weeydo basaska ka waran marka baska gaariga isaga daadi ah ugu wato sax waa iska isjaa waa iska halka ay istaajiso oo balaay iska tukanaysa ma laakiin dad adigu wadin gaal baa wata macaan xirado salaada iyo geedaha lagu galo meelay baska saarnaada kuleh waxa weeye maxaa sabayish ku diidan ku istaajiyo marka hore lagu istaajiyo isku dayo laakiin suuragal noqon weeyo salaada waqtigeedii oo joogana meesha ku socotay aad gaaray ama waxa weeye jabr taakhir aan sameyn karin oo labadii saacadood isku geyn lahayd dad ay baxayaan maxaa sameynaysaa gaarigaas ku dhac kursigaas ku dhac tukanaysaa kursigaas ay ku dhac tukanaysaa oo sheekhu hadana weysa qabi ka war waa misale hadii aad weysa qabi waxa sameynaysaa adoo weysa qabi baa sidaa ku tukanaysaa Allah qaar khidmada waxa ilaahay gaariga laftiisa kursigaan ku tayuuga شاف عمر الشيخ يوزير الصلاة كسي سعودي بير صلاة دي رواي دافتين بير إلا دافتين من خوان عدن بويدين مروي سقمين بير وحن سبيه ودونه من يقص هيدا كلها دونه من يتصاق رسكي أسكات هيدا بير مرخوا حصلين سعيدا كرسي على أسكات هيدا بير صاصة أسكات كن لكن محاولي يسمع الله بني يا حصلين يسمع وحاولي يعني عيد نمر هدي على حيسن ديانا على حيسن waxa sameeyaysa marka waa iska tukanaysa salaada ka waxa way madaynaysid marka aad tukato waxa way ku siyaasada iska tukanaysa sujuuday rukuucda waa dhaarisa marka aad qabayso kadib meesha aad tagto waa soo celinaysa sida loo xogbaday yahay waxa uu la qaarsiga xina la soo celinay marka waa soo celinay way qaynta wormada qaynta way waa sida marka marka salaada doonta lagu dhaxto ka diyaar go'a suuliyada lama kala qaadiyo tag gaariga yar hadal badan way dadka ka tan gaariga iyo gami diyaar go'a safar doonta qay isku wada gaadab miisa qato ku shaqo male laakiin way si qabto way waxay way si qalaanta waxay doonta ka tagta matas way الاعتماد على عمود على عمود غير المعسكري ونحن علمنا في الثلاثة هذا الحديث ولما صلى رسول الله مرخو ينادي صلى الله عليه وسلم مرخو داو ينادي وكبر هو ينادي اتخذ عمودا قيد بوصة ويسي في مسلاه ماشي وكنت كان يبوصة ويسي يعتمد عليه العسكري مرخ حديثك وحلقه قالنا ياسم وشوكاني ويري المرخ سبحانه على عسكره وحديثك وداولي الحاكم يبيها قيسون صارين حديث كبير خاص حاول هلال بن يساف حديث كاسويا مرخ وحلاقي قادر ايام قف من عسكن كرجال اللي مرخ خاص حاول يقول يقول ان مليا بكارت لكن الرداء ممكن ويلي اي دكتور اما دي قف كان وحيس مدر صبي دور رئيو هلي فربلان ايو ويلي اسم مدر صبي اما ضعف البلان يا حلول دا كدر مركا مرخ وحاول ايام وعلى عسكن ايام مركا لكن خلافة كورت زي عسكن شدعف إذا أمالك وكله أي مرقى صحاوي أن قبلنا أسكر أيهم فالوضع قيمة كمين وحيد أهم ما يلا أسكر ما يميد أهم لكن كان يحديث من روحي كل دويه كل نبي قديد الله صلى الله عليه وسلم وحيه إذا مرقى صحاوي أن قيت يسكو صوتي اليوم وهي تلدين إياه لكن بعد كوكا عيسو ومرقى لها قعلات كبقى قبصان عيسو بدبال مرقى تعسيم ويح مرقى عطابنا من الغضاح وحيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الصحابة يسوحي هاي يتكيون على العصا وشكوه عسكرية هاي في الصلاة صلاة الأحديدة القيام والقعود قيام كمرخة صحابة يامستاقة يوالقعود فرقة في صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل بات كريسة مرنا واسكف كريسة مرنا واسكف كريسة لكن بوين قيمين دونا قيمين وقيم سنطع قلنا فرقة ياسكتو قلنا تعميدة لكن قيمة الله قيمية واي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي كيتو الليل طويلا وكان صلى الله عليه وسلم بمن وحوها يصلي كي تكلا ليلة فمين طويل وغير قائمة سائمين كتب جري والليلة فمين طويل وغير قائدة فرق كتب جري وكان وحادمك صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مكو أخرية قائمة حال تاريه ركع وركوع جري قائمة حال تاريه وإذا قرأ مكو أخرية قائدة سوى فريانا ركع قائدا وركوع جري سوى فريانا وكان وحوان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل يصلي في كتب جالسة فريا فيقرأ واخر يجري وهو جالسة فريا فإذا بقي مرق وهر من قراءة قراءة نيسة قدر ما شيء قدر كي يكون هذا 30 و40 آية صد الآية أما أفرت الآية قام ويساق يجري فقرأها واخر يجري وهو قائم ويسوى تاين ثم ركع ركوعه وسجد وسجوده ثم يصنع في رقعة الثانية رقعة الله وكسب يجري مثل ذلك سنع صوك عليه وإنما صلى الصبحة الصبح وتكري قاعدة بسنة وفقية في آخر حياته ملوش يسمرك آخر كذي لما أصنى مركو إلهي وذلك أسنى قبل وفاته قيرده سكهر به بعام سنة وكانوا حايدلسوا كيفري سنة ربعة هكذا أنت ناقاري مبقو صلى الله عليه وسلم هذا بيان حكوتك جديد تعملها هذا بيان وفقية مركي وملقى سحاولي قراءة كب الله عليه سوى تعلمنا ركوع وفقي يسوى تعلم ركوع جري يسوى قراءة عطوب الله يسوى فضيلنا ركوع وحركوع جري يسوى فضيلنا مرمرنا وحسنين جري النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا ربي وحديث يا مسلمي أبو داود والنسائي يترمي النماجة أي سوى صارين الإمام ابن نصر المروزي وسوى صارين في قيام الليل حديث يا بركة وحديث يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله الشقيق العقيلي من ليلها وحيري عائشة ويدي صلاة رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة الأكبر متكليه وحيث كان يصلي ليلة طويلة قائما وليلة طويلة قاعدا حديث كلم على كتبه والسلام عليه في المركة حديث قيمتي سورة حقيقة علينا هذين المركة تأمينه بكتب الجري هذين المركة سبكتب الجري وفقية حديث قيمتي سنضمنها السورة وحديث في أبالي في الموقع وصوص عليه السورة وحليقة علينا إن مركو نبي صلى الله عليه وسلم قراءة أيها أخرين يجري مركز إستغوا فرقية فرقية كوب الله يجري صلاة قراءة الأخرين مركو قهر صندع صد الله يرد أما أفرتنا يرد أيها إستغوا يجري صد القاية أفرتنا يرد أيها تأمين كسو نبي يجري كذب وصوره يجري ماشا وحي ما قعد دور أريمه صلاة الله كصد حرمات الله قيبين قيبتك الله إنا تأمين بكتك تبا إياه إنا فرقية بإسكاق أما يسرته إياه إنا أصبح أحضرته oo qeyna fadhiga ku tirto qeyna taaniga ku tirto inta way ku banaanta oo waa si marka way ulama qaar kubila waxa yiraahdeen haduu qofku salaada oo qiraa'ada oo ku bilaabo fadhi laazim fadhiga waa inuu ka saxayaan su qabaysiga qiraa'adaas haduu qiraa'ada isoo taagan oo marka taagno ku bilaabana taagnida waa inuu ku dhameystiro ilaahay qiraa'ada waa qiraa'da ragcadaas inuu taagno ku dhameystiro yaa ilaahay وعلى بحث قولي هاي حديث ما رد لي وهي حديث وحكعت من يسوى رقعدي طمينين إنه مرق يستاغي أما يتاغنيها دو كتكرينا رقعدي يسوى طمينين إنه سكفر يسري وكا ماشا كلاي مرقص حوالي ضمن مرقص نبي صلى الله عليه وسلم فقي صلاة وقطة ما يصير طوحي هاي مرقش يسمرك وقدا بيسي هاي قيري دي سنة نبي صلى الله عليه وسلم حال صلاة كارسي سيدة حديثة مسلمية إمام أحمد يسوى صارين وايه نبي صلى الله عليه وسلم لكن وايه قال كيف فريسين جري مرخو فقه كتب ليه قال كيف فريسين جري وكان يجلس متربعا وقال كهد عن فريه فقيسوا ساسوا فريسين جري نبي صلى الله عليه وسلم مركة تربعا قال كيف مرخو كتب ليه قال كيف فريسين جري حلقة بيان فالدائرين تبتغم واسده وينو كم رسل واي في الماء بابا خبو كوكرويو يحريه رضي ها في الماء بابا كروي انا كم رسل واسلام مثلون عكسا سلام عكسا عمتا سلام الله سلام الله اما دا اتناتو كم رسل طبع واسلام عكسا دا صالك نوكا قادينا كم رسل طبع بساعة العام اما كم رسل سلام الله باي في المرك لكن وحاول السوق أنا مرك وفريسة قراء إلا أنت عمو يهان لكن مثلا وحاول السيدة تسعيها تقولي وفريسة مرك السن تقولي كوانيقو أما لو تبيني حيوانو كفريسة marka saxaw iyo lutubiix uu fariisanayo sida inuu marka ugu fariiso lutubiix sida inuu yiraahdo ama qubaatii sintaruka uu saaro sida yiraahdo ama sida qada tarabuca fariisooda ee uu fadhiyo markaas sidaas ba laakiin sida ugu fadhi badan waa sida qadaan fadhiyo macnaha taas weeye sasa ugu fadhi badan وكان روح يدرس في فريس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا أفرقي صدق فريس جلي يعني سلاس ويا نبي صلى الله عليه وسلم رجل واي نرى ركض جدنا الصلاة في النعال كباها اللي قلت كده نرى ركض جدنا كباها اللي قلت كده واح بلان الله يسمونه بصلاة سلاس ما ضد أفضل كباها بيح كباها بيح كباها بيح بل كواها إلا قلت كذا طوما وحدك وإليه بعدين ذا بسوا وحمي محمد لقد أحلينا ما يشعر أنه قد قدونا وإلي إلا ماذا محمد حالك أحلى جيل بلقى أحلى سمع ها حالك أحلى دين بلقى أحلى فريد دين بلقى أحلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فيه وسبقه أنه أنبياء لهذا النهي وحاول حوالنا لما نحلق وحي حتى حوالنا قتلنه صدقوا يا أبوهير لكن وحاول أحلى أنبياء الله ومحي والدين يا علمي يا لغا أحلى منك يا وحي يا لغا أحلى وكا واي الله السلام عليكم العلماء ورثة الأنبياء واي همك وكان وحوها يقف حافيا ما علم واحد على أبي هريرة أي سوق مدينتني بطي قرأ سنوى وحكوير وروح السميسير meesha ayaa ayaa inay oo meesha waxa weeye kartoon ka yimid meesha tubada ee dhulka ee waxa weeye meesha waxa weeye meesha ayaa inay dhalkii dad hadda suuqa ayaa lagu qaybsanaya misaalkii oo dad ka qayb qaata wulta waxa ku qufnaa baa ka soo xigtaa waxay leeyahay in adduun la qaybsanayo si u soo yaacayay ayaa dadku isku soo jeeray marka saw waxa dhacay waxa arkay dad waxa weeye qayb waxa weeye xadiis isku sheegaysa kuwa quraan akhrisanaya kuwa iska dhageysanaya kuwa iska wargeeya saaxiibkii iska ciwaadisanaya baarkeed awgeed lagu fahamsanaa goynta uu soo daba carro ugu yimid waasi ku yidhaahda war hooyadaa gablan tahay ma aawada halkaa dugu yeeraysay bakaasi orinka hooyadii gablan tahay dhaxalka nabi maxamed kan weeyaan wax kala goodisay waa kan dhaxalka nabi maxamed okay وعصاونا يا معناه كواهي نقول كذا بل أحالك من محمية إلهي مينا وكانوا محمد موسى أصلا يقف في الساية حافية حاله على غيه أحيانا فالقول قفل على قفل في المعنى ومطرئنا كي من خيسا وكما قشا أحيانا فالقول حديث أبو داود وعصو صاري وأنا حديث متواترة أولاد أبو داود وعصو صاري وأضاح ذلك أن كان أبنه لأمة يمدي سنبه قتل أبنه صلى الله عليه وسلم فقال وحوري إذا صلى أحدكم مثل منكم تكريه فليلبس عليه لما يلسك ونحن فيري أول يخلقه مع يسكسيه بين رجليه لما يسلق ونحن ونحن ونحن حتى هذا حواده ولا يؤذي به ما يركض بغيره وغير كيسه من عيالة حتى تكتب وفينه هو قرب تكريه على غيره وصبه لكن كلي عباطها هاي من عديح يا سبع ينفقه لكن دي عديح هاتوقف كاحبه سيئة رؤدي منه لما ألقى موسطه لك ليه قلنا بسعيد دون كنت الله أو هو مرخى صحيح بيان الله قياه الله وطلق سمع حتى قريه بيان الله صارى الله وطلق له وايه مرخى وحاول يعني مرخى دي من هالك حديثة مرخى شاوي إنه كنت كلمة إنه أبا نانتعي ها إنه مرخى صحاول يسكسي لما أبا نانتعي صلى الله طلب كاسوا طلب وحي نوت تجد الله استوى مرخى صدنا وحاول النبي صلى الله عليه وسلم استوى كنت كذي استوى طلب وحي نوت تجد الله نبي صلى الله عليه وسلم يهودي ونصارى كما هو كبتو كذاري إذن كبتو كذا بلوك ودس وخلافة يهودي ونصارى لخلافة حلو كذوم سواء جمع واية وأكد صلى الله عليه وسلم وما أتيه وأكد وسيأتي عليهم بشهد وكواتي سحابة الصلاة إذا كبتو كذا فيما لا وكبو أحيانا فالكو فقال وحوري خالف اليهود واليهود خلاف فإنهم اليهود لا يصلون كبتو كذا في نعان كبوغا ولا خفاف ولا خفافهم في نعان كبوغا ولا خفافهم خفاف كوغا تونا خف كوغا خف كوغا بنوع المحن قريها تبليغا فارقا سمح ومرخص حوية نوع زر شرابات وخلا لكن كيقا لفسنو مرخص حوية هذا في عام مرخص خف كوغا إيا كبوغا تونا كبتو كوغا حديث كابو داودي الحاكم ما صوصاني بيهقي وانا حديث صيحا الحاكم ما صيحيني ذهب إلى مرقس وكوافقي ابن حبان في صحيح وصاري دوران لمرقس حويا في وصاري الشوكان حديث كبير قال يحيري ولا مطعن في إسناده سنة في سنة واحد كان كبير دربيل وعلى حديث كبير تخرج دربيل وصول يعني ذلك مرقس بلغينا وضعيف الإسكينة بلغينا واي الإمام المناوي فهم القدير كما فكوش يعني تسوي في سنة حصية بل أصغر والحديث أنس بن مالك مرفوعا خالف اليهود وصلوا في خفافكم ونعاركم فإنهم لا يصلون في خفاف ولا نعارهم كنت كذا مرقى يهود وقت خلافة خفكي لو كنت كذا كبير لو كنت كذا واي وحوية كذلك مرقى صحوية يعني كبير كنت كذا يخففك هذا يهود ونصارى حديثك وحكفها إذن سنة الله إلى مرقى صحوية حديثة النبي صلى الله عليه وسلم كل كان إنه يسبحية أولا إلهين وأما يسوي من مرقى يسبحية واجبة بقول الله إذن وهي أمر مع ماشي الله كنت كذا مع ماشي الله أمر خلاك وحود ديديا نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يسوي سكبي لي الأرخي وحويا إسلام الخارج الصحابة بركونا أما حد أما يسكب عليه وكنا نقول صلى الله عليه وسلم فليلبس عليه أو يخلعهما بين الرجلين وصلنا مركا وصلنا ويا ورب وخاره وحنا نبي صلى الله عليه وسلم رب وحلا غيابا مزعوا ما إنه يسكسي ما صدق له من قدميه اللي وديس الجمود الله الوقت يعني رعب وكان أغلب جو شو فكر جو قرآن ده كان سنتور كان يسوي سموت فكر نبي جو إن شاء الله لا تبصي وين ما دي لعيب